خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلنا نحتاج لهذه المخارج، نحتاج لأن نقف على أرض صلبة في همومنا ومشاكلنا، نحتاج لأن نقف على أرض صلبة أمام أنفسنا وأمام الهوى وأمام الشيطان وأمام الدنيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى أن تلازم عبادة الله سبحانه جل في علاه. التقوى أن تتقي النار لو بشق تمرة. التقوى أن تلازم أوامر الله سبحانه وتعالى وتبتعد تمام البعد عن معصية الله عز وجل. التقوى أن تراقب الله فتعلم أن الله عز وجل ينظر إليك، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه، تعلم يقينا أن الله عز وجل مطلع على كل حاله، بل إن الله تعالى يطلع على ما في الصدور ويعلم ما في قلبك ويعلم ما أنت عليه. اتق الله حتى يجعل لك من كل أمورك مخارج. اتق الله حتى تقف على أرض صلبة في كل أمور حياتك. اتق الله يوفقك في بيتك، يوفقك في عملك، والأهم والمهم أن يوفقك في طاعته سبحانه جل في علاه. اتق الله، فإن التيسير، كل التيسير في تقوى الله عز وجل. التيسير، كل التيسير في أن تبتعد عن معصية الله عز وجل وتقترب من طاعة الله تعالى. اتق الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، اتق الله مع خلق الله عز وجل، اتق الله في كل أحوالك، واعلم أن الله عز وجل رقيب مطلع على كل أحوالك. فاتق الله حتى يجعل لك مخرجا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.